فضيلة الشيخ السائل يسأل ويقول بعد انتهاء الامتحانات هناك الإجازة ما بين الفصلين الدراسيين، فما هو التوجيه لأولياء الأمور وأيضا للأسر وللطلاب في استغلال هذا الأسبوع خاصة في السفر وما إلى ذلك؟ لا، هذا الأسبوع هذا راحة للطلاب بين فصلين، راحة لهم فيستريحون فيه، وإن استغلوها أيضا في المطالعة والاستعداد للمستقبل هذا شيء طيب، وإلا فلا حرج عليهم أن يترفهوا في هذه العطلة فيما أباح الله لهم، وأن يسافروا إلى البر ونحو ذلك ليستجموا ويتقووا على الاستعداد لمستقبل الدراسة في بقية العام. نعم.